نختم هذه المحاضرة وافتتاح دورة الخليفة عمر مع شيخنا الشيخ حامد بن خميس الجنيبي ليحدثنا عن عوائق في طريق طلب العلم، وكلما عظم الأمر عظمت عوائقه، وكلما ازداد الأمر أهمية ازدادت مشاكله. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوصى بطلاب العلم، وكان يقول لأصحابه أو كما يقول أبو ذر رضي الله عنه، كان أبو ذر يقول لبعض طلاب العلم: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذه الوجوه النيرة في دار كرامته سبحانه وتعالى في جنات النعيم. وبعد، أيها الأحبة، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما عشاق العلم فهم أعظم كلفاً بالعلم من المعشوق بمعشوقته. هذا العلم أيها الأحبة من ذاقه ذاق نعيم الدنيا، وكل طريق يوصل إلى جنات النعيم فإن الشيطان يقعد فيه بالمرصد لابن آدم حتى يصده عن السبيل الموصل إلى جنات النعيم. وأعلى ما يسعى إليه أن يصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولا شك أن كل ما يذكر في آداب طالب العلم فكل ما يخالفه ويناقضه ويعارضه فهو من الصوارف والمعوقات لطالب العلم في سبيل طلب العلم. ولكن نذكر هنا بعض الأمور المهمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. اعلم أولاً أن المعوقات في طريق طلب العلم على ضربين. الأول هي تلك المعوقات العامة التي تعوق طلاب العلم في المجتمع عامة عن سلوك الطريق الصحيح في طلب العلم. وهذه المعوقات هي في حقيقتها كثيرة، ولكن حسب أهل السنة في ذلك تعاونهم وتعاضدهم لأجل أن لا تكون تلك المعوقات مغروسة في شيء من المجتمعات التي يكونون فيها. طلاب العلم هم طلاب نجاة يدعون إلى سبيل الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعلمون الناس أمر الدين، ومن شغفهم بالعلم وحبهم له فإنهم يريدون أن يكون الناس كلهم على نفس الطريق الذي هم فيه من طلب العلم بالحكمة والموعظة الحسنة. من المعوقات العامة أيها الأحبة في المجتمعات أن كثيرا من الناس تراهم مصروفين عن طريق العلم وعن طلب العلم بالدعاة الذين هم على الباطل وعلى غير طريق الحق، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وقال فيهم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر. والواجب هنا هو أن يتعاضد أهل الحق على صرف هؤلاء عن الناس وعلى صرف الناس عنهم. الحق لا شك إذا قذف على الباطل فإنه يدمغه، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قيل يدمغه أي يضربه على الدماغ، وقيل يزيله، ولكن هذا الحق يحتاج إلى من يقذف به على الباطل. من المعوقات العامة أيها الأحبة الحزبيات والتفرق والاختلاف، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم لما اختلفوا هلكوا، كما جاء بمعناه في صحيح البخاري. ولابد من الحرص على أن تكون على أن يكون أهل السنة على يد واحدة، ينبذون التفرق والاختلاف والتعصب، ويجتمعون على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليتذكر طالب العلم أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب. وأما الضرب الثاني من المعوقات فهي المعوقات الخاصة لآحاد طلاب العلم، وهي كثيرة جدا، لكن لعلنا نشير إلى بعضها اختصارا للوقت. من تلكم المعوقات ما أشار إليه أخي الشيخ محمد، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فضده من المعوقات من معوقات طريق طلب العلم. وكما يقول أهل العلم: لا شيء أفسد للعمل من العجب وحب الظهور، ولا شيء أصلح للعمل من شهود منة الله سبحانه وتعالى على عبده في تفضله عليه بأن جعله على طريق طلب العلم. طلب العلم عبادة كما هي العبادات الأخرى، يجب فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من أشرك به سبحانه وتعالى في شيء فإن الله سبحانه وتعالى يحبط عمله. من المعوقات أيضا أيها الأحبة ترك العمل بالعلم. يقول الزهري رحمه الله تعالى: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب، فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يوبخ نفسه ويقول رضي الله عنه: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة، كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل: فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك: ألا تعلمت؟ وأهل العلم كانوا يرون أن من أراد أن يحفظ علمه فعليه بالعمل به. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم، إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالمعصية يعملها. كذلك أيها الأحبة من المعوقات التي تذكر عدم عناية طلاب العلم بالرحلة للسماع من أهل العلم الذين هم أهله والذين هم أهل لأن يرحل إليهم من علماء هذه الأمة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لو كان أحد يكتفي بالعلم لاكتفى منه موسى لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكنه رحل عليه الصلاة والسلام لطلب العلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أينما أنزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى لا رحلت إليه، أو كما قال رضي الله عنه. من المعوقات أيضا أيها الأحبة الغفلة عن شهود منة الله سبحانه وتعالى على العبد، وعن سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نحن نقرأ في كل سورة أو في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة لا تتم إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولا يوفق العبد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح إلا بمعونة الله عز وجل. ولذلك كانت وصية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، مما يذكر في المعوقات اكتفاء طالب العلم بالمختصرات من المتون دون التوسع بعد إتقانه للمختصرات. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كانت همم القدماء من العلماء علية تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت لأن همم الطلاب ضعفت، فصاروا يطلبون المختصرات ولا ينشطون للمطولات، ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها فدثرت الكتب ولم تنسخ. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يكون له من كل فن من الفنون حظ ونصيب ويتدرج فيه. وقديما قيل: احرص على كل علم تبلغ الأمل، ولا تواصل لعلم واحد كسلا. كذلك أيها الأحبة، من المعوقات التي تذكر في طريق طلب العلم، من المعوقات كذلك أيها الأحبة ضعف الهمة والنهمة في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. ويقول يحيى ابن سعيد القطان: ما رأيت أحفظ من سفيان، يعني الثوري، كنت إذا سألته عن مسألة أو حديث ليس عنده اشتد عليه. لماذا يشتد عليه؟ لحرصه على العلم الشرعي. وكان ابن عقيل أبو الوفاء رحمه الله تعالى يقول: إني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين، يعني بلغ الثمانين وجاوز الثمانين، وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قيل عنه: لا تكاد نفسه، كما قال ابن عبد الهادي: لا تكاد نفسه تشبع من العلم، ولا تروى من المطالعة، ولا تمل من الاشتغال، ولا تكل من البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المختصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه. انتهى كلامه. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، وأنا بعد في الطلب. وكان ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى يقول: بلت الدم في طلب الحديث. هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى. من المعوقات أيها الأحبة كذلك عدم إخراج زكاة العلم، وزكاة العلم تعليمه للناس، ومن لم يخرج زكاة العلم فإن علمه لا يبارك فيه، وإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك بمحق بركة هذا العلم الذي تعلمه. ولا شك أن هذا لمن تأهل. فإن قيل: كيف يكون تعليم الناس من المعوقات عن طلب العلم؟ فنقول إن تعليم الناس من العمل بالعلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ومن ترك العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به كان ذلك سبباً لأن لا يبارك له في ذلك العلم الذي يتعلق بذلك العمل. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم الآية. من المعوقات أيها الأحبة أخذ العلم عن الأصاغر وعن أهل البدع، والنظر في كتبهم. كثير من الناس يغتر بحظ نفسه مما حصله من العلم، ويقول في نفسه: أنا آخذ الحق وأدع الباطل وأميز بين الحق والباطل. ومن كان هذا حاله في الحقيقة لو كان ممن يميز الحق من الباطل لكان حقه وحظه أن يجلس بين يديه ويعلم الناس، لكن أن يجلس بين يدي من يحتاج إلى علم فليس هو ممن يميز الحق والباطل. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم وعن أمنائهم، فإذا أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. العائق الأخير وبه نختم إن شاء الله، وهو حصول الوحشة لطالب العلم في طريق طلب العلم. وكثير من الناس إذا وجد الوحشة في هذا الطريق استثقل وطلب راحة نفسه ومجاراة عادات الناس والإلف الذي عليه الناس من العادات التي تنتشر في المجتمعات من ترك الاشتغال بالآخرة والدار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وطالب العلم الواجب عليه أن يخلع من قلبه ومن نفسه ما يجده من الإلف و العادة التي يجد عليها المجتمع من حوله والبيئة من حوله حتى تألف النفس طاعة الله سبحانه وتعالى والعلم الشرعي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعوقات حقيقة كثيرة، الوقت ضيق، نقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات وأن يوفقني وإياكم من أحب ويرضى. جزا الله شيخنا الشيخ حامد خير الجزاء وبارك الله في علمه ونفع به، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وفي ختام هذه الندوة نعلن عن مسابقة ستكون في هذه الدورة بإذن الله عز وجل، وهي حفظ حائية أبي داود، حفظ الحائية لابن أبي داود رحمه الله وتسميعها. وستكون هناك جوائز نقدية على المتفوقين العشر الأوائل في هذه المسابقة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والرشاد والإخلاص. تم الكلام، وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.